إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أخرج الشيخان في صحيحيهما عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قومه فقال: إني رأيت الجيش بعيني، وإني أنا النذير العريان، فالنجاء. فأطاعه طائفة من قومه فصدقوه، فأدلجوا وانطلقوا على مهلهم فنجوا، وكذبت طائفة من قومه فأصبحوا على مكانهم فصبحهم الجيش فاستأصلهم اجتاحهم. هذا مثل ما بعثني الله به من الحق، ومثل من عصاني. هذا حديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من الخير والحق. واعلم أن دين الله رب العالمين نما أتى بالمصالح وتكميلها، ونهى عن المفاسد ويؤدي نهيه إلى تقليلها، فأتى بالمصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها، فكل ما أدى إلى مصلحة فهو من شرع الله رب العالمين، وكل ما أدى إلى مفسدة فنهى عنه الشرع الأمين. فقال: إني أنا النذير العريان، كمثل رجل رأى العدو فأتى قومه فخلع ملابسه فصار عريانا كيما يراه قومه فيحذر العدو. فكذلك مثل من أطاع النبي صلى الله عليه وسلم وصدقه فيما جاء به، صدقه فيما جاء به من المعتقدات والعبادات وفي المعاملات والأخلاق والسلوك وفي الإخبار عن المغيبات، ومن ذلك إخباره عن الفتن، وفيها: إني أنا النذير العريان. فأخبر عن الفتن تقع في ديار المسلمين كمواقع القطر، وحذر الناس منه، وعلى المسلمين أن يطيعوا، وإلا استأصلهم العدو، وكان ما يخشى أن يقع. فعلى الناس أن يجعلوا مقادة أفئدتهم لرسول الله لا لأحد سواه، فإن النجاة في لا إله إلا الله محمد رسول الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لجميع المسلمين: إني أنا النذير العريان، فمن أطاعه نجا ومن عصاه هلك، ولا يلومن إلا نفسه. وليت الهلكة تكون في الدنيا وفقط، وإنما هلكة في الدنيا وعذاب في الآخرة، نسأل الله السلامة والعافية. ومن تحذيره صلى الله عليه وسلم ما جاء في القرآن: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، أي أن الفتن إذا وقعت، وقعت على الجميع، فنالت الكبير والصغير والذكر والأنثى والصالح والطالح. فاتقوا فتنة، أي اجعلوا بينكم وبين الفتن وقاية، لا أن تسعوا في تحصيلها بإثارة الناس والمشاغبات وغير ذلك مما لا يقع ضرره إلا على المسلمين. فهل من عاقل يسمع قول نبيه صلى الله عليه وسلم: إني أنا النذير العريان، فالنجاء النجاء، ويجعل بينه وبين الفتن وقايا، لأنها إن وقعت شملت الجميع. وفي الصحيحين عن أسامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقد علا على أطم من آطام المدينة، فقال: هل ترون ما أرى؟ إني أرى الفتن خلال بيوتكم كمواقع المطر، كمواقع القطر ينزل من السماء، تنزل الفتن جراء ما كسبت أيديكم، تسعون في تحصيلها، وتبذلون المهج في إثارات الناس، وفي إثارة الشغب بينهم، وإثارة البغضاء والشحناء بينهم، ثم يقع الاقتتال بين المسلمين. فهل من عاقل يسمع قول النبي الأمين صلى الله عليه وسلم: إني أنا النذير العريان، فالنجاء النجاء؟ وعند ابن حبان رحمه الله، وهو عند أحمد في مسنده، وهو حديث ثابت صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة يكثر الهرج. قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل. قالوا: أكثر مما نقتل من المشركين. ظن الصحابة رضي الله عنهم بسلامة فطرتهم ومنهجهم أن القتل لا يكون من المسلمين إلا لأعدائهم من الكافرين والمشركين، فقال: لا، ليس بقتالكم المشركين، ولكن بقتالكم بعضكم بعضا. فقالوا: يا رسول الله، ومعنا عقولنا يومئذ. وفي رواية قال: حتى يقتل الرجل جاره وابن عمه وذا قرابته إذا قتل هؤلاء، فهل يكف سيفه عن غيرهم من المسلمين؟ إذا قتل جاره الذي هو جاره والذي هو أقرب الناس إليه في محنة ومنحة، وفي فرح وفي ترح، وفي سرور وحبور، أو في أحزان ومآس، إذا قتل جاره أفيكف سيفه عن غيره، ويقتل ابن عمه الذي هو من عصابته، ويقتل ذا قرابته؟ فإذا رفع السيف على هؤلاء أيكفه عن غيرهم من المسلمين؟ فقالوا: يا رسول الله، ومعنا عقولنا يومئذ. قال: إنه تنزع عقول أكثر أهل ذلك الزمان، ويخلف لهم هباء من الناس، هوجاء ودهماء، يحسبون أنهم على شيء وليسوا على شيء، يخلف لهم هباء من الناس. تدري ما الهباء؟ الهباء ما تراه في آشعة الشمس، تراه هكذا شيئا دقيقا لا يؤبه له، ومع ذلك هو الذي يحدث الفتن حيث تنزع منهم العقول، ولا يكون القتل والتقتيل إلا في المسلمين، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال كما في الصحيحين عن أبي بكرة رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، قال إيه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. إذا التقى المسلمان بسلاحيهما أيا كان هذا السلاح، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤذي المسلم أخاه أي إيذاء كان، حتى نهى عن الإشارة إلى المسلم بالسلاح، لأن الشيطان ربما أوقع في يده فجرح أخيه أو قتله، ونهى أن يشير إلى أخيه بحديدة أو غير ذلك، لأن هذا يؤدي إلى ترويع المسلمين، فنهى عنه الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم. فكيف بقتل المسلم الموحد؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم لزوال الدنيا بما فيها بما عليها بما بها أهون عند الله من قتل امرئ مسلم بغير حق. وإن الذين يسعون في الفتن أيما كانوا وأيما يكون وأيا كانت توجهاتهم وجماعتهم وأحزابهم يصدق عليهم هذا القول، فلماذا يرضون الدنية في دينهم وآخرتهم أيضا؟ فالقاتل والمقتول في النار إسالة للدماء في الدنيا وعذاب، وفي الآخرة نكال والعياذ بالله. فلا يكون هذا من المسلمين، وعليهم أن يتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منهم خاصة بل تصيبهم عامة، نسأل الله السلامة والعافية. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال الصالحات فتنا كقطع الليل المظلم، أي بادروا إلى الأعمال الصالحات، اعملوا صالحا حتى يقيكم ربكم جل وعلا الفتن، فإنها تصيب الذين لا يعملون الصالحات هم الذين يكونون وقودها، نسأل الله السلامة والعافية. فقال بادروا بالأعمال الصالحات، بادروا بقراءة القرآن وحفظه، بذكر الرحمن جل وعلا والعمل على طاعته، بادروا بالصلوات والزكوات والصيام والبر والصلة وحسن المعشر والأخلاق والسلوك فتنا، هكذا نونها لتعظيمها، فإنها فتنا عظاما كقطع الليل المظلم لا قمر فيه ولا نجم فيه، فتن عمياء بكماء الناس فيها لا يسمعون ولا يبصرون، فاتقوا هذه الفتن وبادروا بالأعمال الصالحات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عبادة في الهرج أي في الفتن في القتل والتقتيل بين المسلمين، حينما تعتزل هذا وتتعبد لله رب العالمين فهذا كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فمن الذي يترك هجرة النبي إلى غوغاء ودهماء وفتن كقطع الليل المظلم؟ قال يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. هكذا عبر البشير النذير، يبيع المسلم دينه، وعبر هكذا بدينه بكل دينه بما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم بعرض من الدنيا قليل. جاء رجل من الخوارج إلى الحسن البصري رحمه الله فقال له الحسن أنتم إنما تحاربون على دنيا، الخوارج أهل دنيا، والخوارج الذين يخرجون على المسلمين ويستحلون دماءهم وأعراضهم. فقال: نحن أهل دنيا، نحن الذين تتكسر السيوف والرماح على أبداننا، نحن أهل زهد وعبادة. فقال له: أمنعت صلاة أو زكاة؟ أمنعت صوما؟ قال: لا. قال: إنما منعت دنيا فأنت تحارب على دنيا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. وانظر منذ 4 أعوام إلى العالم الإسلامي وإلى الوطن العربي، وانظر إلى سواه من الدول، هل ترى فتنا إلا بين المسلمين؟ وهل ترى تقتيلا وإسالة للدماء إلا لدماء المسلمين؟ وهذا ليس من العدو الكافر، وإنما مسلمون يقتلون مسلمين، ومسلمون يستبيحون أعراض مسلمين، وفتن كقطع الليل المظلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من استشرف لها تستشرف، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به، مثل ضربه نبيك صلى الله عليه وسلم. وفي طياته: إني أنا النذير العريان، فالنجاء النجاء. القاعد فيها أي في الفتن غير قائم فيها هو خير من القائم الذي يقوم عليها، والقائم خير من الماشي فيها ولو كان مشيا بطيئا، والماشي مشيا بطيئا خير من الساعي فيها سعيا حثيثا. فكلما اقتربت من الفتن كلما ضللت وابتعدت عن الهدى ووقعت في الهلكة، وكلما ابتعدت عنها اقتربت من النجاة. فعليك بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، أأنت مصدقه أم مكذبه؟ هل أنت آخذ بما جاء عنه أم راد له؟ ماذا لا يفتحون الناس أفئدتهم لكلام الرسول وهم يعلمون؟ نعم يعلمون، وسمعوه مرارا وتكرارا، لما يردون؟ ولماذا لا يأخذون به؟ إن الأمر ليس دنيا وفقط، وإنما أنت مسؤول في قبرك عن ذلك. ثم عندما تقف بين يدي ربك: ماذا أجبتم المرسلين؟ وتسأل في قبرك: من نبيه؟ هل أطعته أم عصيته؟ هل صدقته أم كذبته؟ والتكذيب يكون قولا وفعلا. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، ويل يومئذ للمكذبين. مع أن المذكور هو الفعل، ولكنهم لم يفعلوا كان لسان حالهم أنهم يكذبون القول ويكذبون بالقول. نسأل الله السلامة والعافية. فعلى قدر بعدك عن الفتن على قدر نجاتك، كما أخبر نبيك صلى الله عليه وسلم. فاتق الله رب العالمين في نفسك، واعلم أن هذه أسئلة اعرضها على نفسك وأنت تقرأ القرآن. بالله عليك، لو كنت مع موسى عليه السلام وقد رأى بنو إسرائيل العذاب المهين من فرعون، حتى استباح دماءهم وقتل أبناءهم واستحيا نساءهم، وكان ما ذكر الله رب العالمين في غير ما آية من البلاء العظيم. ثم يقول لك موسى: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. ضع نفسك هنالك، وهو يوجه إليك هذا الخطاب، وفي طياته: إني أنا النذير العريان، فالنجاء النجاء. ماذا تقول لموسى الكليم عليه الصلاة والسلام؟ ما تجب به موسى عليه السلام أجب به اليوم. وقد أخبر الله رب العالمين أن النجاة كانت في الصبر، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا لا بما تظاهروا واعتصموا. ولا بما خرجوا ودمروا وفجروا ولا بغير ذلك، وإنما بما صبروا. هذا كتاب ربنا، هذا قرآننا، هذا دستورنا. فأين الذين يزعمون أن القرآن دستورهم؟ وأين الذين يزعمون أنهم مستمسكين بكلام ربهم؟ هذا كلام ربنا. استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. وضع نفسك هنالك أيضا في مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأصحابه يعذبون وينكل بهم ويشردون. وقد فعل بخباب رضي الله عنه ما فعل، حتى كان يوضع في النار فلا يطفئها إلا ما يسيل من دهن ظهره فيطفئ الجمرة، حتى إن ظهره رضي الله عنه تآكل من النار، فيأتي إلى النبي المختار صلى الله عليه وسلم فيقول: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ فقام محمرا وجهه صلى الله عليه وسلم قال: إنكم قوم تستعجلون، إنكم قوم تستعجلون. كان من قبلكم يؤتى بالرجل منهم فتحفر له الحفرة فيوضع فيها فيؤشر بالمئشار، ينشر بالمنشار، فيفرق بين جلده وعظمه، لا يرده ذلك عن دينه، إلى آخر حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكذلك في عمار رضي الله عنه، وما أدراك ما عمار، وما حدث لأبيه وأمه، وقد قتل أمام عينيه، وقد عذبوا جميعا، حتى وضع الملعون أبو جهل الحربة في فرجها فقتلها، وقتل ياسر. ويمر النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صبرا آل ياسر، إن موعدكم الجنة. كلام نسمعه كثيرا، ويردده المسلمون، ويردده كل أحد. فأين هذا؟ ألو كنت ها هنا مكان عمار، فبماذا كنت تجيب النبي المختار صلى الله عليه وسلم؟ يقول لك صبرا. فإن كنت تجيبه كما أجاب عمار فأجبه الآن، فإنه يقول: إني أنا النذير العريان. النجاء النجاء. هذا كتاب ربنا، وهذه سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فمن استمسك بها نجا، ومن تركها ضل وهلك. نسأل الله النجاة لجميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، قد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الخروج على الحكام المسلمين، ظالمين كانوا أو جائرين أو غير ذلك. هذه سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وليس لنا إلا أن نصدع بها، رضي من رضي وسخط من سخط. والأحاديث متواترة عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنكم ستلقون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم. إنكم ستلقون بعدي أثرة، استأثارا بالأموال والممتلكات وحظوظ الدنيا دونكم، فاصبروا. وأمورا من أمور الدين تنكرونها، فاصبروا. إلى متى؟ كما يسأل كثير من الناس اليوم، نصبر إلى متى؟ قال: حتى تلقوني على الحوض. فإن كنت تؤمن أن له حوضا، وأنه يشرب من حوضه صلى الله عليه وسلم، فاعلم أن الشاربين منه إنما هم أهل السنة الذين شربوا سنته صفوا في الدنيا صلى الله عليه وسلم، واستمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، فأولئك الذين يشربون من حوضه، قال وإنه ليزال قوم عن حوضي فأقول إنهم من أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، لا تدري ما ابتدعوا بعدك، لا تدري إنهم مشوا القهقرى أي خالفوا ما أنت عليه. قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمر أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وهو الحاصل مخالفة لأمر فتقع الفتن ويقع العذاب الأليم. فاتقوا الله رب العالمين واصبروا وأدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم إن كنتم تطيعون النبي صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم ألا من رأى من أميره شيئا يكره فليكره ما جاء من معصية الله، فليكره ذلك بقلبه ولا ينزع يدا من طاعة أي لا يخرج، لأن في الخروج إثارة للفتن التي تثار فيها الدهماء ويقع فيها الاقتتال وتسال فيها دماء المسلمين وتنتهك الممتلكات ويقع الاعتداء على الحرمات، نسأل الله السلامة والعافية. فقال فليصبر صلى الله عليه وسلم، فمن كان مصدقا له مؤمنا به فليطعه، وإلا فالعذاب وإلا فالفتن، نسأل الله السلامة والعافية. فنهى عن ذلك وحذر منه تحذيرا عظيما متواترا عنه يعلمه الكافة بعد الكافة والعامة فضلا عن الخاصة، الكل يعلم ذلك الصغير والكبير سمعه مرارا وتكرارا، ولكن الناس لا تفتح أفئدتها لقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحذر صلى الله عليه وسلم من الخوارج يخرجون بعد، وأخبر أنهم قوم حدثاء الأسنان أي صغار في أسنانهم، سفهاء الأحلام أي عقولهم سفيهة عندهم حمق، قال يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان أي يستحلون بسيوفهم وأسلحتهم دماء المسلمين دون دماء الكافرين. قال صلى الله عليه وسلم لئن أدركتهم لو قتلنهم قتل عاد وثمود. ولو أنك تأملت فوجدت أن خروجهم كان في عهد علي رضي الله عنه، فقاتلهم رضي الله عنه وسجد عندما قتلهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال طوبى لمن قاتلهم أو قتلوه، وقال خير قتيل من قتلوه، فطوبى لمن قاتلهم أو قتلوه. فسجد علي رضي الله عنه، وكان أصل ذلك عندما وقعت الفتنة زمن علي رضي الله عنه، فرفع أقوام المصاحف على أسنة الرماح فوقع هنالك أن خرج الخوارج، وقالوا نحتكم إلى كتاب الله جل وعلا، ثم كفروا الصحابة وقالوا أنهم كافرون لا يحكمون بما أنزل الله. كان أول الفتنة أن رفعت المصاحف، فافترق المسلمون إذ ذاك ووقع الاقتتال ووقعت الفتن ووقعت الدماء كما يحدث اليوم، حذو القذة بالقذة، كأن التاريخ يعيد نفسه وما أشبه الليلة بالبارحة. على المسلمين أن يتقوا الله رب العالمين، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، وإنما تصيب العامة وتقع على الجميع، وليس الأمر في الدنيا وفقط، وإنما فتن في الدنيا وعذاب أليم في الآخرة، فنسأل الله السلامة والعافية. فكان هؤلاء القوم الذين خرجوا وكانت سيماهم وعلامتهم وأصلهم الذي خرجوا عليه هو الحاكمية والتكفير بالحكم وبالتحكيم، ثم الخروج على المسلمين واستباحة الدماء، هذا أصل ضعه أمام ناظرين. واعلم أن هذه الفرقة هي أول فتنة وآخر فتنة، كما في مسند أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينشأ نشأ يقرؤون القرآن يقولون من قول خير البرية، هم أحسن الناس قولا، هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لا يغتر أناس بقراءة القرآن أو بحسن القول. قال: لا يجاوز القرآن تراقيهم، وفي رواية: لا يجاوز الإيمان حناجرهم، أي لا يفقهون القرآن. قال: كلما خرج منهم قرن قطع، كلما خرجوا قطع، قطعهم علي وقطعهم الأمراء بعده، ولا زالوا يخرجون فيخرجون، كلما خرج منهم قرن قطع. قال: حتى يخرج الدجال في عراضهم، حتى تكون آخر فتنة وأعظم فتنة فتنة الدجال تكون مع الخوارج أيضا، فاحذرهم على نفسك وعلى أهلك. وأصلهم التكفير بالحكم، الحاكم لا يحكم بما أنزل الله، فهو كافر كفرا أكبر، وطالما أن الرعية رضيت بذلك فالرعية كفار، وطالما كانوا كفارا فهم حلال الدم. اخرجوا فدمروا ففجروا فقتلوا. وليت هذا يكون في الكفار الأصليين، في اليهود كما في إسرائيل أو في غيرها من دول الكفار، وإنما في دول المسلمين. نسأل الله رب العالمين أن يصون دماء المسلمين. عبد الله، إن كتاب ربك واضح جلي، وإن سنة نبيك صلى الله عليه وسلم ظاهرة مكشوفة. ليس عندنا كهنود كالنصارى لا يطلع على الكتاب إلا القسيس، وإنما عندنا يطلع على الكتاب وعلى السنة المسلمون أجمعون. وهذا الكلام تقرأه في كتاب الله، ارجع إليه، وارجع إلى صحيح البخاري وإلى صحيح مسلم، واسمع قول نبيك صلى الله عليه وسلم، وقف أمام نفسك وانظر: أتأخذ به فالنجاة أو لا تأخذ به فالهلكة؟ واعرض نفسك على كتاب الله وعلى سنة رسول الله. عبد الله، إن رسولك صلى الله عليه وسلم لم يترك فتنة إلا حذر منها، ووصف لنا أوصافا كاشفة كما مر معنا، فعض عليها بناجذيك، واعلم أنه كما أخبر عن نفسه أنه هو النذير العريان، فإن أطاعه من أطاعه نجا، وإن عصاه من عصاه هلك، والهلكة دنيا وأخرى. ففي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: إن مثلي ومثل ما بعثني الله به، أي من الوحي من الهدى من الخير، كمثل رجل أتى قومه فقال: إني رأيت الجيش بعيني، وإني أنا النذير العريان، فالنجاء النجاء. فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا، أدلجوا أي ساروا ليلا فنجوا، وكذبه طائفة من قومه فأصبحوا على مكانهم أي لم يصدقوه، وظلوا على الحالة التي هم فيها، تقول لهم: قال الله قال رسوله، لا يتزعزع حين أمله، لأن قائده، لأن مرشده، لأن رأس جماعته، لأن رأس حزبه ملأ رأسه وقلبه أفكارا سوى ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمهما تضع في رأسه فإنك كما تضع في كوز منكوس، لا يقبل ماء ولا هديا ولا هدى ولا خيرا. فاجعل قلبك كالإناء غير منكوس، لا تجعله منكوسا، وإنما اجعله معتدلا، يقبل الهدى ويقبل الحق. وإلا فقال: فاستأصلهم فاجتاحهم، فهذا مثل ما بعثني الله به من الخير والحق، ومثل من عصاني. نسأل الله رب العالمين أن يجمع كلمة المسلمين على ما كان عليه النبي الأمين، وأن يعصم دماء المسلمين، وأن يعصم بلاد المسلمين، وأن يجمع المسلمين على كلمة سواء على ما كان عليه سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم، وأن يكفيهم شر الخروج والفتن وشر الخوارج المكفرين للمسلمين المستحلين لدماءهم، وأن يجعل الدائرة عليهم، وأن يجعل كيدهم في نحورهم،